们欢迎老师运，他们欢迎老师运。 وما يغني عنه ماله وما يغني عنه ماله إذا تردى السلام عليكم يا محمد. إن علينا للهدى يا شيخ. الله أنا في عليك أبو الأنوار الحسني يا عمي حبيب. قل فأما من أعطته فأما من أعطته يا محمد وانتفى وصدق بالحسن سنيسره لليسر فأما من أعطي واتقي وصدق بالحسن فسنيسره لليسر يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا فأنذرتكم نارا تلظي يمشي على طول لحد ما تخلق إلا ما تبغى